أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. اما بعد، أظن أننا يعني كان في الجلسة السابقة تبقى لنا حديث واحد في الباب الذي كنا بصدده، فنمر بالنسبة إن شاء الله عن إتمام الباب والإثنين حتى لا يفوت علينا شيء. قول الشيخ رحمه الله وعن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. فقلت له: إنا لسنا نعبده. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. فقال: فتلك عبادته. رواه أحمد والترمذي وحسن. وهذا الحديث يعني لم نجده عند الإمام أحمد ولكنه عند الإمام الترمذي. يعني ذكر الشيخ أنه في مسند الإمام أحمد ولكني لم أجده عند الإمام أحمد وهو عند الترمذي في سنن. وأخرجه ابن جرير رحمه الله في التفسير، والبيهقي في الشعر من طريق غطيف ابن عامر وهو ضعيف، وهذا الحديث ضعيف. ولكن قصة ورود علي بن حاتم ابن حاتم الطائي عن النبي صلى الله عليه وسلم مشهور ومعروف. والأحبار هم علماء اليهود والرهبان هم علماء النصارى. قوله أربابا أي سادة يحلون لهم ما حرم الله ويحرمون عليهم ما أحل الله فيطيعونهم في ذلك، فقاموا مقام الآلهة، قاموا بذلك مقام الآلهة. دليل ذلك أو تأكيد ذلك على أن الحكم لله تبارك وتعالى، قضية الحلال والحرام هذه لله تبارك وتعالى، وما علينا إلا أن نسلم تسليما. لا ندخل بهذا يعني نزيد أو ننقص، ولكن نقر ونسلم ونطيع ولا ندخل في هذا في جدالات وغير ذلك. وسئل حذيفة رضي الله عنه عن هذه الآية: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، قال عبدوهم، سئل: هل عبدوهم من دون الله؟ فقال: لا، ولكن أحلوا لهم الحرام فاستحلوه وحرموا عليهم الحلال فحرموا. وطبعا يعني تكلمنا في هذا الباب يعني من قبل ولا داعي لإعادة ذلك. قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل من قبلك، أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. علاقة الباب بالباب الذي قبله، هذا الباب له علاقة أيضا بالذي قبله، فهو يتعرض لقضية من قضايا الحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى. وكما تعلمون أن قضية التوحيد تعتبر القضية الأولى في الكتاب والسنة. قضية التوحيد